فغسلهما ثلاث مرات. الأصل هو الغسلة الواحدة وهي التي يقع بها الإجزاء، وغسلة الثانية أدنى الكمال، والغسلة الثالثة أعلى الكمال. وبينا أنه لا يشرع أن يزيد على ثلاث غسلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأسبغ الوضوء فغسل ثلاثا، فلما انتهى من وضوئه قال عليه الصلاة والسلام: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. فبين أخذ العلماء من هذا أنه لا تجوز الزيادة على ثلاث مرات، فحينئذ يقتصر على ثلاث مرات. ثم اختلف العلماء، اتفقوا على أنه لا يزيد الرابعة في الوضوء الواحد، لكن لو أنه توضأ ثلاثا ثلاثا فأصبغ وضوءه ثم أراد أن يجدد، هل يحسب التجديد وضوءا خاصا أم أنه يحسب غسلة الرابعة؟ فمن قال إنه غسلة الرابعة قال لا يجوز أن يجدد في حال الإسباغ ثلاثا لأنه نهي عن الغسلة الرابعة، ومن قال إنه يجوز اعتد به وضوءا مستقلا. وهناك مذهب ثالث بالتفصيل، فقال إذا صنع بالوضوء الأول شيئا كأن يصلي به ركعتي الوضوء أو تحية المسجد أو نحو ذلك، يفعل به أمرا مما يستباح بالوضوء، فإنه حينئذ يزيد الغسلة الرابعة، يقرر بذلك الفصل، أي يصبح الوضوء الثاني وهو وضوء التجديد منفصلا عن الوضوء الأول. نعم.